يعني فهاجروا لتعبدوني فإياي فاعبدون. قال البغوي المفسر المعروف حسين بن مسعود صاحب التفسير تفسير البغوي يقول سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين كانوا بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان فقال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فإذا كان الإنسان في بلد الشرك والكفر وهو لا يستطيع أن يظهر دينه وجب عليه أن يهاجر ويفارق أرض المشركين وأرض الكفار. ومن الدليل على الهجرة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها إن أغلق باب التوبة، لا يمكن لأحد أن يتوب، لا يمكن الكافر أن يتوب من كفره ولا العاصي أن يتوب من معصيته. ولهذا في الحديث الصحيح إذا طلعت الشمس من مغربها آمن من عليها، يعني آمن من على وجه الأرض، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أتوا من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الله أعلم. من بعدهم؟ نعم نعم يا بعد. في تعليق الشيخ محمد حول قول المصنف قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية. نعم قل سنت. الظاهر أن الشيخ رحمه الله نقل هذا عن البغوي بالمعنى هذا إن كان نقله للتفسير، إذ ليس المذكور في تفسير البغوي هذه الآية بهذا اللفظ. بس طيب يعني ما في كلام حول الآية؟ ايش قال؟ قال الظاهر ان الشيخ رحمه الله لا وش قال البغوي؟ البغوي تكلم على آية لكن ما جاء هذا اللفظ. ان كان قرار التفسير تكلم على آية قال لكن نبي نشوف وش عبارته. هات ابن كثير الله يعافيه فالحج شوف بس وش قال ابن كثير. لقيت شيء فهد؟ ما لقيت ابن كثير؟ ها وش الآية؟ وقوله تعالى يا عبادي لا يقدرون فيها ايه على اقامة الدين الى ارض الله الواسعة حيث يمكن. هذا امر من الله تعالى حيث يمكن اقامة الدين يعني وحده الله ويعبده كما امرهم. ولهذا قال يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة فإياي فاعبدون. قال الامام احمد حدثنا بعد ما ساق السند عن جبير بن عوام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما أصبت خيرا فأقم. ولهذا لما ضاف البلاد بلاد الله نعم البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما أصبت خيرا فأقم نعم. ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بها خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة ليأمنوا على دينهم هناك، فوجدوا خير المنزلين هناك أصحمه خير المنزلين فوجدوا خير المنزلين هناك أصحمة النجاشي ملك الحبش رحمه الله تعالى، فآواهم وأيدهم بنصره وجعلهم سيوم ببلاده سيوم في بلاده نعم سيوم ببلاده. ثم بعد ذلك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الباقون للمدينة النبوية يثرب المطهرة، ثم قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. انتقل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون.